فكل يعني عرضة لأن يحصل له ذلك، فتكون توزيعها على العاقلة في ذلك مصلحة وفائدة في حفظ حقوق الناس حيث لا تضيع الديات، وأيضا كونه يقسم أو يكون على العاقلة بأجزاء يعني مناسبة، فإن ذلك يكون فيه سهولة وفيه خفة يعني عليهم، لأنها لم تلزم واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، وإنما تلزم العاقلة كلها. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه. نعم، هؤلاء هم العاقلة الذين يعني يرثونه وهم عصبته، وهم ذوي الأرحام يعني الذين يعني يحصل فيهم التوارث والتعصيب والخرابة يعني كالإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وهكذا وإن علوا. وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة. نعم، وهي على الرجال، ليست على الصبيان ولا على النساء. يحمل كل رجل منهم ربع دينار. وقال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. يقول السائل: كيف بالنسبة إلى البلد الذي لا توجد فيه الإبل ولا يرى سعرها؟ قيامها قيمتها يتفق أو يعني يقدر قيمتها بمبلغ معين، يعني مثل ما هو موجود في كل مكان، لا ما فيه إلا القيم، ما في جدل تجمع بهذه الأسنان، وإنما تقوم وقد ترتفع قيمة وقد تنقص، ولهذا يعني مثل ما هنا في المملكة محدد 100,000 يعني دية. جاءت أسئلة في قضية العاقلة، يعني إذا امتنعوا وكانوا فقراء. لا، الفقير ليس عليه شيء، الذي لا يستطيع ليس، إنما هو على من يقدر. الفقير الذي لا يملك شيئا ليس عليه شيء، لكن إذا كان قادرا كنا على حسب يسره، يعني عليها كنا على حسب قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كنا كله لا يكون سوى، لا يكون الشخص الذي ماله قليل يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الذي ماله كثير. كذلك إذا رفضوا فهل يترتب الإثم؟ يلزمون، يلزمهم ذلك، لأن هذا حق لازم لهم، ما هو باختياري، ليس هذا بالاختيار، بل هو أمر لازم، وهذا كما يكون منهم يكون أيضا لهم. لو أن أحدا من هؤلاء الممتنعين حصل له مثل ما حصل لهذا الذي حصل منه الخطأ، فإن الأمر سيكون يعني يعامل هو كما عامل هو غيره. قال: إذا كان ليس له قبيلة أو أقاربه قليل اثنين أو ثلاثة، من يقوم حينئذ بدفع الدية؟ إذا كان يعني ينتقل إلى من يكون أقرب، وإن كان يعني بعيدا ما دام أنه يعني ينتقل ويلتقي في نسب، فالأقرباء هم الذين يبدع بهم، وإذا حصل مقصود بهم يكتفي، وإلا فإنه ينتقل إلى أعلى، لأن كما هو معلوم القرابات هي طبقات، يعني فيه يعني طبقة الإخوة الذين شاركوا الميت في أبيه، شاركوا الميت في أبيه في الميراث، أو شاركوه بجده، أو شاركوه في جد جده، أو شاركوه في جد جده، وهكذا. وكلما على اتسع، وكلما حصل العلو اتسعت القرابة. إذا الجد عندما يعني حصل الفقه عند الجد الثاني أو الجد الثالث إلى الجد الخامس إلى الجد السادس وهكذا. قول الشارح:

وعبد الله بن عمرو بن ربيعة. قال وإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. يعني الخليفة هي التي يعني تجاوزت 5 سنوات ويعني صارت يعني حاملا في بطونها أولادها. وذلك لتشديد العقل. وذلك لتشديد العقل يعني أن الدية قد غلظت لأن العقل في الخطأ خفف وفي غير الخطأ سواء كان شبه عمد أو عمد غلظ أو شدد فيه. سؤال وجه التشديد. وجه التشديد لأنها يعني فيها ما كان يعني قتل يعني خطأ ما كان قتل خطأ لأن الخطأ يعني أراد أن يقتل شيء يرمي السيف. وأما هذا فهذا يعني حصل من الضرب المباشر الذي أدى إلى القتل. لأنها الآن صارت 30 حقة و30 جدعة و40 خلفة لأن الأول هناك بنت بخاض بنت بخاض بنت لبون بني لبون. وأما هنا أقل شيء حقة ثم جدعة ثم خلفة لأن أسنانها أكبر أسنانها أكبر من أسنان الخطأ. وكان يكون قيمتها ورغبة أهلها فيها أكثر. نعم لا شك كل ما كان يعني أكبر كل ما يكون أكثر قيمة ويعني أنفس عند أهلها. أما الآن بالنسبة للمال يتساوي بالنسبة الآن المال دفع المال يدفع مالا لا يدفع إبل تتساوي ولا في تغليظ الآن في المال؟ لا في تغليظ يعني ليس مثل الخطأ لأن الدية التي حدد 100,000 هي الخطأ وأما ما فوق ذلك فإنها تغلظ لكن كيف قدروها فيما يتعلق بالتغليظ إذا شوفوا الخطأ لا أدري. وأما بالنسبة للعمد فهذا على حسب ما يتفقون عليه. ومن حيث السنوات مثل الخطأ تفرق 3 سنوات هناك اللي قالوا أنها قام بيئة الخطأ أجمع أهل العلم على أن الدية تفقد في 3 سنين. يعني هذا الإطلاق يعني يفيد بأنها كأنها عامة بالعامة يعني فيما يتعلق بالخطأ وشبه وشبه العامة. نعم وأما العمد يعني كما هو معلوم هذا يعني هذا شيء على حسب المصالحة وعلى حسب الاتفاق. والدافع دافع في العمد يشبه العمد يعني لا يلزم العقل إلا الخطأ فقط. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل الدية 12,000. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل أو قيمتها. ثم ذكر بعد ذلك باب الدية

عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حسين المعلم. حسين المعلم ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دية الأصابع. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل إصبع. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم أرد أبو عيسى ما جاء في دية الأصابع. ما جاء في دية الأصابع، وقد ورد فيه حديث ابن عباس أن الإنسان قضى في الأصابع خمسة عشرا من الإبل لكل إصبع، لليدين والرجلين، يكون أصابع اليدين فيها دية وأصابع الرجلين فيها دية، وكل إصبع يقول له عشر، والأصابع سواء كما سيأتي، لا فرق بين إصبع وإصبع، كل واحد ديته عشر من الإبل، سواء كان ثلاث أنامل ثلاث خاصل أو أنملتان. الدية في كل إصبع من غير تفاوت عشر من الإبل، وهذا يبين أن الأصل في الزكاة هي الإبل، لأن الشجاع تقدر بالإبل وجاءت من الشارع في الإبل، وكذلك الأصابع جاءت من الإبل وهكذا. قال حدثنا أبو عمار. أبو عمار الحسين بن حريف هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. الفضل بن موسى السيناني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسين بن واقد. الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. ثقة له أوهام أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. وهنا يقول الجزي وهكذا وقع في رواية اللؤلؤ وفي باقي الروايات حسين المعلم وهو الصواب. قالوا في بعض الروايات هكذا وقع في رواية اللؤلؤ وفي باقي الروايات حسين المعلم. حسين الدكان المطلق المعلم وهو ثقة خير أصحابه في ستة. عن يزيد بن عمرو النحوي. يزيد بن عمرو يعني هو الذي جاء يزيد بن أبي سعيد. يزيد بن أبي سعيد هذا هو الذي يروي عنه يروي عن يهود منه عكرمة، وكذلك يروي عن حسين بن واقد يزيد بن عمرو النحوي أو يزيد بن أبي سعيد هذا هكذا ليس في هناك من يسمى يزيد بن عمرو النحوي، اللهم إلا أن يكون كنية أن يكون اسم أبي سعيد النحوي اسمه عمرو، وما رأيت يعني أحد ذكره لا في التقريب ولا في التهذيب ولا في تحت الإشراف، وإنما يقول يزيد ابن أبي سعيد يزيد بن أبي سعيد النحوي. فما أدري يعني هل اسم أبي عمر فيكون الكلام الذي ذكره هنا عمر أن هذا اسم أبي، أو أن ذكر عمر هنا خطأ. لم أجد أحدا ذكر أن أباه عمر أن اسم أبي سعيد الذي هو والد يزيد أنه عمر، ولكن الذي روى عن عكرمة هو يزيد ابن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن عكرمة عن عباس ما رأيتهما. قال أبو عيسى في الباب عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. عبد الله بن عمرو. إذن قد يكون الدية في بعض الأعضاء حقوق الدية في كامل النفس. لأنه إذا ذهبت يعني مثل أصابع اليدين والرجلين فيه ناديتان، ولو ذهبت رجل فيها نصف الدية، ولو ذهبت رجلان فيه ندية، وفي كل يد نصف الدية، وفي العينين الدية، وفي واحدة نصف الدية، وهكذا. تفوق الناس؟ نعم أتفوق، لأن قد تكون عدة دية. ذهبت يداه ورجلاه ديتان، ديتان ديتان نفس كامل. قوله يعني هنا في الماضي من الإبل خمس هنا عشر، هل هناك أسنان معينة أو أي شيء يجزي في الإبل؟ لو قطع أنملة واحدة، لو قطع أنملة يعني يصير يعني ثلث الدية الأصلى كفاية. وأما إذا كان أنملتين مثل الإبهام ففي الواحد النصف دية الأصلى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني القنصر والإبهام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه هذه وهذه سواء، يعني القنصر والإبهام، يعني دية الخنصر عشرة من الإبل ودية الإبهام عشرة من الإبل، والخنصر وإن كانت فيها ثلاث يعني أنامل والإبهام فيها أنملتان، إلا أن فائدة الإبهام يعني عظيمة لأنها تقابل الأصابع، هي التي يمسك بها مع الأصابع مع إصبع أو مع أصابع، بخلاف الأصابع الأخرى فإنه لا يمسك بها إلا بالقبض، يعني قبضها أو يعني نفس شيء بينها، ولكن من ناحية مقابلة الإبهام للأصابع لا شك أن فائدة عظيمة، فائدة الإبهام يعني مع مقابلة الأصابع يعني بحيث يعني يشد يعني الإبهام مع الأصابع أو يعني تلتقي الإبهام مع الأصابع في نفس شيء، فائدته عظيمة. والشريعة ما ميزت بين أصبع وأصبع، سواء كان إبهاما أو خنصرا أو غصة أو سبابة أو خنصر، كل واحد منها هي تبع عشر مليون. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة. ومحمد بن جعفر، محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي أم البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة، قتادة ربيعة عن السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. يقول السائل هذه الدية في كسر الأصبع أو في قطعه؟ لا في قطعه. إذا كان كسر وبقي يعني سليما وبقي سليما يعني ليس كثير. إن كسر وانجبى، إذا كان كسر انجبى ما في شيء، يمكن هذا إزالة. والآية الجروح نعم تخاف، إذا

ثم أورد أبي عيسى هذه ترجمة هلال بن التشهيد في قتل المؤمن وتشهيد يعني من بيان شدة ذلك وعظمه وخطورته وأنه ليس بالهين وأن شأنه عظيم عند الله عز وجل. وقد أورد فيه أبو عيسى حديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجلال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم أو مؤمن من قتل رجل مسلم لجلال الدنيا أهون على الله لجلال الدنيا أهون على الله على الله من قتل رجل مسلم يعني لقتل العنف. وهذا يبين يعني عظم شأن المسلم وأن قتله خطير وعظيم. ولهذا جاء في هذا الحديث أن جوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم. ولهذا قال الله عز وجل لجزائه كذبنا على الإنسان أنما قتله من أجل ذلك كتبنا على الناسين وما قتل الناس بغير الناس ما فسلم في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا يبين خطورة قتل المسلم وأنه عظيم عند الله عز وجل وأنه بهذه المثابة وبهذه الخطورة وأن الواجب هو الحذر من سفك الدماء بغير حق. فقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن في بيان عقوبته وفي عقوبات متعددة وغليظة وشديدة. فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الشارح ذكر نقلا عن الطيبي كلاما يعني جيدا يعني في هذا في بيان يعني هذا المعنى وخطورته. قال الطيبي رحمه الله الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى وهي مزرعة لها. وما خلقت السماوات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومتعبدات المطيعين. وإليه الإشارة بقوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا أي بغير حكمة بل خلقتها لأن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك. فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا. وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال القارئ وإليه الإيماء بقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف هو صدوق بجرام مسلم وداود والترمذي ابن ماجه كل ماجه ومحمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة بجرام مسلم والترمذي والنسائي عن ابن أبي عدي هو محمد بن مسلم بن إبراهيم محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن شعبة عن يعلى بن عطاء هو ثقة أبو خالد بن قراه ومسلم أصحاب السنة وهو مقبول من البخاري المفرد وأبو داود في الجزء النسائي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرأته. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أخرج أصحاب الستة. وابن عباس وأبي سعيد سعد بن مالك بن كنان من أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وأبي هريرة كذلك أكثر الصحابة حديثا. وعقبة بن عامر أخرج أصحاب الستة. وابن مسعود مرة بكم. وبريدة بن الأسد الأسلمي أخرج أصحاب الستة. صحح الموقوف يعلى بن عطاء موقوفا معلوم أن مثل هذا يعني لا يقال من كذا الغالي. ثم أيضا يعني له شواهد يعني ذكرها الشيخ الألباني ومتابعات تدل على ذلك. ثم أيضا هو لا يقال بالرأي. باب الحكم في الدماء.